الطير تبعه والوحش مشبه والموج فجره والحوت نجاه فالنمل تحلق خرس وكتسه والنحل يألف حمدا في خلاياه والناس يعتناه جهوا فيذكره والعبد ينزل ورب ليس ينساه. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف قول مرحيم المختوم كذا يرمز يبدو عليها ما تذكر من ايات ذكر الله الحكيم قائد الاذاعه والتلفزيون العربي الجمهوري والعربيه وفي محمد النسي يطلق الفريق في 35 22 22 جاهزين فليتفضل مشكورا. Oh. إنما I'm الله العظيم الفاتح.